جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما هو الأفضل المسافر، أن يصوم أم يفطر؟ هذه المسألة ترجع إلى وضع الشخص وحالته، فإذا كان في سفره مشقة فالأولى والأفضل الفطر مع الحرص والاستعداد على القضاء وعدم التفريط. أما إذا كان الإنسان في سفر ليس عليه مشقة فالأولى أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، لأن القضاء قد يثقل على بعض النفوس. والنبي عليه الصلاة والسلام صام وأفطر، ولما قال الرجل النبي قوم على الصوم قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فالأمر ولله الحمد ميسر. المهم لا تشق على نفسك، لأن الله أرحم بعباده. الصوم عبادة، ومع ذلك يسر لهم وأذن لهم بالفطر إذا سافروا وشق عليهم، فهو أرحم الراحمين عز وجل. يقول السائل: هل يجوز وضع الكحل في نهار رمضان؟ العلماء رحمهم الله يقولون إنه لا يجوز ذلك، ومثل ذلك القطرة في العين. فإذا جربت أن الكحل أو القطرة يظهر لها أثر في حلقك لون أو طعم فأعلم بأنه لا يجوز. أما إذا جربت في الليل ولم ترى أثرا ولا طعما فلا بأس به، اختبر ذلك بنفسك. يقول السائل: ما حكم الصلاة في ملابس بها صور؟ ما دام أننا نعلم أن الصور محرمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة أن تقطع القرام الذي كان موضوعا ستارة على الباب من أجل ما فيه من التماثيل، فالصلاة بالثوب الذي أو بالثياب والملابس التي فيها صور من باب الأولى. ولو لم نقل إن الصلاة باطلة، لكنه ينقص من ثوابها بقدر ما فيها من التحريم. فلا ينبغي للإنسان أن يلبس ما فيه صور. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بالحلة التي أهديت إليه وفيها أعلام، يعني خطوط، نظر إلى أعلامها نظرة خلعها وقال: أنها ألهتني آنفا عن صلاتي، ردوها على أبي جهم. من أبي جهم من الصحابة رضي الله عنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحلة إكراما له لأنه يحبه، ولكنه قال: ردوها عليه وأتوني بأن بجانيته، يعني كساء غليظ، من أجل يجبر بخاطر أبي جهم، وأنه لم يرد هديته إلا لأنها أشغلته، وهو ما نظر إليه إلا نظرة خفيفة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ليس كغيره، فهو أكمل الناس وأتقى الناس، أكملهم إيمانا وأتقاهم لله، فلذلك لا يتساهل بشيء. يقول السائل: هل يسمى من توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم مشركا؟ أما إذا دعا الرسول من دون الله فهو مشرك، أما إذا قال توسل إليك بنبيك فهذا لا يجوز، لأن الله عز وجل لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة. التوسل بالذوات لا يجوز، ولا نستطيع أن نقول أنه مشرك، لكنه محرم، لأن الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بأسمائه وصفاته. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يحتاج أنك تجعل واسطة، لا نبي ولا غيره. أما لو توسلت إلى الله بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له وأنت صادق، نعم يجوز، أما بذاته فلا. يقول السائل: لي جيران يتامى وهم عند أمهم ولهم ما يكفيهم، هل أستطيع أن أكون كافلا لهم مع عدم حاجتهم إلى المال؟ أيتام ليسوا بحاجة، يقول: هم عند أمهم ولهم ما يكفيهم، هل أستطيع أن أكون كافلا لهم؟ إذا كنت تريد أن تزيدهم خيرا وتبر بهم وتحسن إليهم فلا بأس بذلك وأنت محسن، ولكن إذا وجدت من هو أحوج منهم فهو الأولى، ما دام أنهم لا يحتاجون إليك. لكن احرص على عدم أذيتهم، وإن احتاجوا يوما من الأيام فبادر إلى نجدتهم. أما ما دام أنك ترى أنهم مستغنين عن مالك وأنت تريد أن تمد يد العون، فانظر إلى من هو أحوج منهم، إن كانوا في حاجة إلى الخدمة، إلى توفير شيء من طلباتهم ما يستطيعون الوصول إليها لصغرهم، فلا تقصر، لأنه الإحسان إلى اليتيم ليس بالمال فقط، قد يكون لهم طلبات، معاملات، أشياء، حقوق تحتاج إلى متابعة مطالبة، وأن تستطيع أن تبذل لهم من جاهك ومن جهدك، فأحسن إليهم فإن الله يحب المحسنين. يقول السائل: ما هو الأفضل، قراءة القرآن أم حضور مجالس الذكر؟ هذا على حسب ما تنشط له نفسك وما تميل إليه وترغبه. فإذا كنت إذا جلست في حلقة الذكر ستستفيد وتتزود علما، والقرآن الفرص له كثيرة وحلق الذكر محدودة، فلعلك إذا جلست في ساعة أو نحوها تستفيد شيء جديد لتعمل به وتعلمه غيرك. والقرآن الوقت واسع، إذا كان عندك رغبة كما ينبغي للإنسان، ولا سيما في هذا الشهر المبارك، أن يكثر من التلاوة. يقول السائل: أنه شرى ملابس الإحرام وجد بها جيب مقفول، هل يجوز وضع كيس مخيط أو محفظة في داخله وهذا الجيب مخيط في الإحرام؟ إذا كان نفس الإحرام ليس مخيطا، إنما هو يلفه على بدنه لفا ويطويه على جسمه طي ثم يشده بالكمر وغيره، فالجيب الذي فيه ما يضر، إنما نفس الإزار لا يكون مخيطا محيطا بالجسم، مثل ما نسمع عن بعض ألبسة استحدثت تشبه ما يسمونه بالتنورة للنساء، يعني كأنه سروال إلا أنه ليس له أكمام، هذا ما يجوز. هذا الجيب مخيط في الإحرام نفسه، هذا ما يضر. إذا كان جيب مخيط مفرد فقط ليس فيه المقصود المخيط الذي يحيط بالجسم، نفس الإزار أو الرداء يلبسه لبس محيط بالجسم يثبت، هذا هو الممنوع. أما أن يكون فيه في جهة من الجهات جيب من أجل تحفظ به الأوراق والنقود فهذا إن شاء الله ما يضر، مثل لو تلبس الكمر معروف أنه مخيط وفيه جيوب تضع فيها أوراقك ونقودك، وفي نفس الوقت يشد الإزار، كما جاء عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ليس على الرجل من حرج أن يلبس الهميان يشد به إزاره ويحفظ نفقته. نسأل الله التوفيق والقبول والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.